ولما كانت الحلقة 93 بعد 104 وفيها الليلة التالية نهض الملك شهريار فانفض الديوان وانصرف المرازبة والأعوان وجلس الملك تائه الخطرات موزع النظرات وكأنه يبحث عن نفسه المفقودة أو كأنه يلتمس في هذا الوجود وجودة أو كأنه يسير في أحلامه الموعودة. وبينما هو غارق في ضبابات أوهامه يتأمل تصاريف أيامه أقبلت عليه عروس أحلامه وبألطف إشارة وبأرشق عبارة ركعت شهرزاد بين يديه واتجهت بالتحية إليه. مولاي شهرزاد، تحية لك يا ملك الرجال. وتحية لك على أي حال. إيه، انهضي انهضي يا شهرزاد. قصة عجيبة يا اجلسي. إنها قصة. قلت اجلسي، ألا تسمعين؟ اجلسي. ها أنا ذي بين يديك يا مولاي. وبعد يا شهرزاد. مولاي، لا تلجئي إلى سلاح حواء. شهرزاد، لا تزيدي حيرتي بحق السماء. أم تريدين أن أتجه إليك بالرجاء؟ رجاء؟ أستغفر الحب والولاء. إذن فلماذا لا تجيبين السؤال؟ أي سؤال يا ملك الرجال؟ ماذا وراء تلك الليالي الطوال؟ الليالي؟ أيضحكك هذا المقال؟ بل لأنك في كل ليلة تسألني هذا السؤال وتفرين من سؤالي إلى حكاية وأمثال. بل أجيب على السؤال بالشواهد والأمثال. ألم تسمع يا مولاي بما جرى للملك زلزال عن... لا، لم أسمع ولا أريد أن أسمع. أنت تعرفين جيدا ما أعني، لا تحاولي أن تهربي مني. أنا اللي... أتظنين أنك تسيطرين علي بجمالك؟ حسبك يا مولاي. أتحسبين أنك تعلقينني بخيالك؟ ليس الأمر كذلك. لقد استطعت طوال تلك الليالي أن تجريني وراء حديثك ليلة بعد ليلة، ولا بد أن أقف على لغزك في هذه الليلة. لغزي؟ قلت لا تلجئي إلى سلاح حواء. وجعلت مني لغزا يا مولاي. وأي لغز يا شهرزاد؟ لغز أنا؟ شهرزاد، ألا ترثين لحالي؟ ألا تجيبين سؤالي؟ ماذا وراء تلك الليالي؟ معاذ حبك وأهواك أن يكون لي غرض غير رضا. تكذبين، أنت تكذبين يا شهرزاد. وتظن ذلك يا مولاي؟ هل يمكن أن يكون حديثك مجرد كلام وشوارد أوهام؟ أيمكن أن تجد الحياة وأنت تعبثين؟ أم ماذا تصنعين؟ هون عليك يا مولاي. بل لا بد أن أقطع الشك باليقين. حدثيني، ماذا وراء هذه الأساطير التي تروين؟ وما قصة تلك القصص التي تحكين؟ أيكون ذلك مجرد إلهاء بالخيال؟ أم هو رموز وأمثال وإشارة إلى ما لا يقال بما يمكن أن يقال؟ أنا يا مولاي كالطائر الغريد لا يسأل عن التغريد. ولكني أريد. فماذا تريد؟ أريد أن أضع حدا لهذه المأساة أو المسلاة. لا بد أن تريحيني أو أريحك من الحياة. الأمر إليك يا مولاه، ولكن ما هي الحياة؟ أنفاس معدودة في أوقات محدودة. كلا يا مولاي السلطان، ليست الحياة هي الزمان، وإلا فما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الحياة هي العمل، ولا شيء غير العمل، لأنه طريق الأمل، ولا شيء يبقى غير الأعمال، ولهذا يتفاضل بها الرجال. مصداق ذلك يا مولاي ما جرى في سالف العصور للشيخ منصور الذي ضرب المثل بالعلم والعمل وعاش حتى وصل ومات قبل أن يوافيه الأجل. يموت قبل أن يوافيه الأجل؟ أجل، كل هذا حصل وظهر في صندوق العجب، فانكشف العجب وذهب. صندوق العجب ذو القفل الذهب، ولأنهم يطلون منه على تصاريف الدنيا سموه أحيانا صندوق الدنيا. وكيف كان ذلك بالله يا شهرزاد؟ كان ذلك يا مولاي في مدينة جور ذات البساتين والقصور والمعابد ولكن ماذا؟ هذه هي القصة، ولكن للقصة قصة، فهل أروي لك القصة أو أروي لك قصة القصة؟ آمنت بسحرك يا شهرزاد. بعد هذا يا مولاي هاتي القصة أو هاتي قصة القصة أو ما شاء لك القول أن تقولي يا شهرزاد. حبا وكرامة. فيما غبر من السنين وفي أعماق بلاد الصين وصين الصين كانت توجد مدينة عظيمة ولكنها قديمة، تنفرد عن سائر الأقاليم بأن كل ما فيها قديم. وكان أقدم ما في هذه المدينة جدار الملعونة وأطلال دارها القديمة. والملعونة هذه عجوز شرود يكتنف حياتها الغموض، نشأ أهل المدينة فوجدوها بينهم ووجدوا أطلال دارها بين ديارهم. ولكن من هي وما حقيقة هذه العجوز الفانية؟ إن أحدا لا يعرف شيئا عنها، كما أن أحدا لم يقترب منها، لا يعرف لها أهل ولا ناس، كما أنها تعيش في عزلة عن الناس. هل هي من أهل هذه المدينة؟ هل هي وافدة عليها دخيلة؟ ولماذا يسمونها الملعونة؟ وهذه الدار التي لم يبق منها غير الأطلال والجدار والتي تكتنفها الأسرار، متى آلت إليها وكيف وضعت يدها عليها؟ أسئلة لا يعرف أحد جوابها ولا يدري خطأها وصوابها. ولهذا كثرت حولها الشائعات ودارت عن دارها الحكايات، فلأنها مهجورة قالوا إنها معمورة تسكنها الأرواح وتظهر في لياليها الأشباح. وغبرت السنون والناس يحيون ويموتون، وهذه العجوز الملعونة قائمة مقيمة كأنها قطعة قديمة من آثار تلك المدينة. وفي يوم من ذات الأيام وقع حادث جسام اهتز له الخاص والعام، فقد زلزلت المدينة زلزالها وأخرجت أثقالها وتصدعت مبانيها وانهار أقدم ما فيها. فكان طبيعيا أن يكون أول ما ينهار هو ذلك الجدار، ولم يهتم أحد من سكان المدينة بما تداعى من أبنيتها القديمة كما اهتموا بجدار الملعونة. ذلك أنه أثناء تصدع الجدار وتساقط الأحجار سقط قضيب من الذهب الندار يأخذ بريقه بالأبصار، فأكد هذا ما كان يشاع من أسرار عن هذا الجدار وصاحبة الجدار والدار. وانتشر الخبر في المدينة وقالوا كنز تحت جدار الملعونة، ونسي الناس كل ما كان، وأقبلوا من كل مكان، وأرسل الوزير الجنود والأعوان ليحفظوا الأمن ويمسكوا زمام الأمان، وأسرع هو إلى السلطان. الوزير نعمان. مولاي السلطان. تعال يا نعمان، ايه اللي حصل وكان؟ انا لفيت المدينة ما سبتش مكان، الحمد لله يا مولانا السلطان. يعني مفيش خسائر في الارواح؟ لا مفيش خسائر في الارواح، بس في بعض مبنى قديم هو اللي راح. وايه حكاية الكنز دي اللي مالية المدينة؟ دي حكاية يا مولانا، الناس سابوا الزلزال اللي اصاب المدينة ومسكوا في جدار الملعونة. صحيح فيه كنز يا نعمان؟ كنز ايه يا مولانا السلطان؟ امال ايه عمود الذهب ده اللي لقيتوه؟ وايه الكلام ده اللي الناس بيقولوه؟ كلام ايه؟ انت تعرف ايه عن العجوزة الملعونة؟ لا انا ولا حد يعرف حاجة يا مولانا. طيب فين هي العجوزة الملعونة؟ من ساعة الزلزال ما ظهرتش في المدينة. انت سمعت الاسرار اللي الناس بيقولوها عن الجدار؟ اهو كلام واخبار. لا يا نعمان، الحكاية فيها سر ولازم اعرف السر. انا لازم اهدم الجدار ده واشوف ايه اللي تحته. انا على كل حال موقف العساكر والحرس عنده. عملت طيب. امر مولاي. احنا حنركب دلوقتي انا والوزير نعمان. الركبة تحت أمرك يا مولاي السلطان. وتجيب الحجارين وتخليهم يسبقونا، وعند جدار الملعونة يقفوا يستنونا. انصرف الآن. أمرك يا ملك الزمان. وركب السلطان ووراءه وزيره نعمان حتى انتهوا إلى مولاي. ثم ماذا يا شهرزاد؟ لقد أذن الفجر أو كاد، ولكني أريد أن أعرف ما جرى في المدينة. هل هدم الملك جدار الملعونة؟ وما حقيقة هذه الأسرار؟ وماذا وجد الملك تحت الجدار؟ إذا أنت أبقيتني إلى الغد ولم تقتلني يا مولاي، فإني أقص عليك غدا كل ما كان. والله لا أقتلها حتى أعرف ما كان. شهرزاد، لقد أجلنا موعدك مع الله يوما آخر، فإلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 93 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها